محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 31 من محاضرات العقيدة، وقد بدأنا في المرة السابقة في كتاب الجهة، وصلنا إلى حكم الرباط، والرباط معناه لزوم الثغر، لزوم الثغر يعني لزوم حدود بلاد المسلمين لحمايتها من الأعداء، خوفا من مهاجمة الأعداء أو لإخافة الأعداء. قال: حكم الرباط، يسن الرباط في سبيل الله تعالى، وهو لزوم الثغر، والثغر كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفهم أهله، يخيفون العدو أو يخيفهم العدو، يعني إما أنهم هم الذين يخيفون العدو أم يخافون من هجوم ليه العدو. للجهاد، ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم، يربطون خيولهم، فسمي رباطا لربطهم لخيولهم. وهؤلاء كذلك، لحديث سلمان مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وهو مرابطته في الثغر، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أي أمن فتنة الشيطان، أو أمن أن يفتن عن دينه عند سؤال منكر وإيه ونكير، أو قال هو الشيطان لأنه يفتن الناس عن دينه. هذا مما يدل على فضل الإيه، على فضل الرباط. وهذا الحديث رواه مسلم، يعني رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. أقل الرباط ساعة، أقل الرباط الذي يأخذ عليه هذا الأجر هو إيه؟ هو ساعة. قال أحمد: يوم رباط، يعني لو حرس يوم فهو رباط، وليلة رباط وهي الليل فقط، وساعة رباط. تمامه، تمام الرباط 40 يوما، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط 40 يوما، ويروى عن ابن عمر وابي هريره، لكنه ضعيف كما في الحاشي. قال: وهو افضل من المقام بمكه، اي الرباط وهو لزوم الثغر افضل من المجاوره بمكه، اي المقام بمكه للعباده وللطواف. ماشي زمن بالحبتين، ها خدين ايه ليه؟ لا، في يوم وفي ليلة وفي ساعة، وبعدين الزمن بين الحلبتين اقل من ساعة، هو ما بين الحلبتين، يعني ما بين نزول الدرع دي واللي بعده، مش ما بين تحلبة صوع تحلبة الضف، لا، فواق الناقة اللي هو الزمن بين الحلبتين، يعني انت لما تجمع الضرع وتنزل اللبن ثم تجمعه وتنزل، ده هو الزمن المقصود، اقل من ساعة، اقل بكثير، بل اقل من دقيق. هذا دليل على أن من قاتل أو جاهد أقل الخليل من الوقت له الإيه؟ له الأجر العظيم. نعم نعم ضعيف، نعم هيبقى موقوف بقى وتحديده بهذا، نعم لكنه هو المرفوع ضعيف، وأيضا تمام الرباط 40 هذا لا مجال الاجتهاد فيه، فأيضا. قال: وهو الرباط أفضل من المقام بمكة، والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاص لهذه المساجد. يعني فضل الصلاة في هذه المساجد هو فضل خاص به، فضل خاص به، لكن مما لا شك لزوم الثغر أفضل من المقام في إيه؟ في مكة، لأن لزوم الثغر من جنس الجهاد، والمرابطة من جنس الصلاة، وجنس الجهاد أفضل من جنس الإيه؟ الصلاة. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى أو بثغر من ثغور المسلمين لأجل الغزو، أو بثغر من الثغور لأجل الغزو، أيهما أفضل؟ هل المرابطة بالثغور أفضل أو المجاورة بأحد الإيه؟ المساجد الثلاثة أفضل؟ فأجاب عليه رحمة الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة، أئمة الإسلام عامة اتفقوا على أن المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة بالمساجد الإيه؟ بالمساجد الثلاثة. بل قد اختلفوا في المجاورة، اختلفوا في حكم الإيه؟ المجاورة، فكرهها أبو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما، ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة، وهذا متفق عليه بين السلف، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود، لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. يقول ابن تيمية: وذلك أن الرباط من جنس الجهاد، وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج أو الصلاة، يعني المرابطة بمكة من جنس الحج أو ليه؟ أو الصلاة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فهذا نص عن أن الجهاد أفضل من الإيه؟ من الحج، والمجاورة من جنس الحج، والمرابطة من جنس الجهاد، فالجهاد أفضل من الحج، فتكون المرابطة أفضل من الإيه؟ من المجاورة. وقد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبقى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الإيه؟ هم الفائزون. فعلى هذا تكون المرابطة أفضل من الإيه؟ من المجاورة بالمساجد الثلاثة. قال: وأفضله، أي أفضل الرباط، ما كان أشد خوفا. المجاورة بمعنى إيه؟ بمعنى المقام بمكة أو بالمدينة أو بالقدس تفرغا للعبادة، يجاور البيت خلاص، يعني للطواف وللصلاة متفرغ لإيه؟ للعبادة. هذا معنى المجاورة، يجاور هذه المساجد، يقطن بجوارها التماسا لزيادة الأجر والثواب. هذه المساجد ليست كغيره، 100,000 في الحرم، 1,000 في المسجد النبوي، 500 في المسجد الأقصى، فهو يجاور من أجل مضاعفة الثواب. فهل المجاورة من أجل مضاعفة الثواب أفضل ولا المرابطة بالثغور أفضل؟ المرابطة بالثغور أفضل. نعم، وجهه هو حيكون وجه الكراهة أنه هو لم ينقل عن أحد من السلف أنه جاور، دي دل قد يكون وجه، لكن أدلة العموم تشير إلى ذلك. طيب، وأفضله ما كان أشد خوفا لأن مقامه به أنفع. طيب، ثم يتكلم عن مسألة أخرى بعد الرباط، يقول حكم الفرار من الزحف، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو كان الفار واحدا من اثنين. وطبعا من اثنين كافرين، ولو مع ظن التلف، ولو مع ظن ليه التلف، لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني إن الله جل وعلا خفف عنا بعد أن أمر المسلمين أن يقفوا أمام العشرة، لكن كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فخفف الله جل وعلا وجعل وجوب الثبات أمام ضعف ليه؟ ضعف العدد. فمن فر من ضعف العدد فقد فر، فمن فر من اثنين فقد إيه؟ فر. فلا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو كان واحدا من اثنين، ولو ظن أنه إيه؟ يتلف، لا يجوز له إيه؟ ذلك. وللآية. وأيضا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، كما جاء في أحاديث كثيرة اجتنبوا السبع الموبقات، منها التولي يوم الزحف. قال إلا متحرفين لقتال، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، مكان ضيق يجري صحيح بس علشان يروح مكان واسع، يفر ليكر، فر وكر يعني، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح وشمس، أو استدبارهما ونحو ذلك. يبقى ده اللي هو التحرف، أو متحرفين إيه؟ أو إلا متحرفا للقتال، أو متحيزا، أو متحيزين إلى فئة. والتحيز هو الانضمام إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها، سواء قربت أم بعدت. يبقى هو ما يقصد فرار، يقصد أنه إيه؟ ينضم إلى فئة ليأتي بها ليه؟ ليحارب. قال لحديث ابن عمر وفيه فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له نحن الفرارون، قال لا بل أنتم العكارون. والعكارون من عكر على الشيء أي كر وإيه وانصرف، يعني فر وكر، يعني ده من أنهم إيه أنهم لم يفروا ولكن رجعوا إلى فئة ليعاودوا الكرة مرة إيه ألو. فقال أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. وعن عمر قال أنا فئة كل مسلم، والحديثين ضعيفان. وقال ولو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة بالعراق، هذا صحيح، ومما لا شك ده يشهد بقى للإيه للحديثين اللي قبله. قال فإذا زادوا، أي زاد الكفار عن مثليهم، أي عن مثلي المسلمين، جاز للمسلمين الفرار لمفهوم قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما، مش كده؟ طيب. وفي الحقيقة قول ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، جاز القتال أيضا إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين مع غلبة الظن في النصر، كما في غزوة بدر كان الصحابة رضي الله عنهم 314 رجلا، 314 وكانت قريش بين 900 والألف، ها يعني دي 314 900 ثلاث أمثالهم إيه تقريبا، وما فر وانتصر. فأيضا يجوز القتال بشرط غلبة الإيه غلبة الظن، وقد وعد الله تعالى رسوله بالنصر وكفى به وعدا. فعند غلبة الظن بحصول الهزيمة للمسلمين على العكس لكونهم أقل من نصف عدوهم، فقد رخص لهم الشرع في الانصراف عن الجهاد، واستحب لهم الثبات إذا كان في قتالهم نكاية للعدو. أما إذا علموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية في العدو حرم القتال ووجب الانصراف إجماع. واضح؟ عارف أنهم حيسببوا نكاية مع أن عددهم أقل من إيه؟ من نصف عدد العدو، يعني عدد عدو أكثر من ضعفهم، لكن حيسببوا نكاية في العدو ويعملوا له هزيمة نفسية وهكذا، جاز أن يثبت. لكن إن كانوا يعلمون أنهم لا نكاية لهم العدو وأن العدو متغلب عليهم دون مصلحة وجب الانصراف إجماعا وحرم ليه وحرم القتال. وهذا حكاه ابن جزي الغرناطي في القوانين الفقهية عن إمام الحرمين. فالقدرة شرط لوجوب الإيه؟ شرط لوجوب الجهاد، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلوات الله وسلامه عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. فإن فقد المسلمون القدرة على قتال عدوهم عادوا للعمل بمراحل الجهاد التي ذكرناها في المرة السابقة، مع أنه واجب عليهم أن يعملوا لتحقيق التشريع النهائي وهو قاتل المشركين كافة كما يقاتل لكم كافة الذي استقر عليه الأمر في آخر الأمر. طيب، مسألة يذكرها ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتاب التفسير في قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، حمل الواحد على العدد الكثير من الإيه من العدو. فصرح الجمهور بأنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان ذلك مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إذا ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم. ده كلام ابن حجر في الفتح. وهذا يجرنا إلى الكلام على مسألة، وهي هل يجوز لفرد من المسلمين أن يعمل عملية انتحارية في صفوف الكفار ليسبب نكاية لهم وخسارة لهم؟ عملية انتحارية يعني معناه أنه هو مقتول في هذه ليه في هذه العملية، وهذه ما يسموها بالعمليات الانتحارية أو يسميها البعض العمليات الاستشهادية. هل هذه جائزة في الشرع أم غير جائزة؟ بالنسبة هذا مما لا شك هو يعلم أنه سيموت يقينا من هذه الايه العملية، فهل هذا يعد انتحارا أم لا يعد انتحار؟ ومعلوم أن الانتحار محرم في ايه في الشرع، فبالنسبة للانتحار فلا يخفى على أحد حكمه في الشريعة، وأنه من الكبائر التي توعد الله عز وجل عليها وعيدا شديد. الانتحار هذا من الكبائر التي ايه التي وعد الله جل وعلا عندهم، سميها عمليات انتحارية، يعني هو ينتحر. فهل مع طبعا مع الفارق، ها لو نحط الأصل وبعدين نشوف تطبيق هذا على الأمر. فالانتحار في الشرع محرم. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم. من تردى من جبل يعني وقع نفسه من فوق جبل فتردى فمات فهو أو فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما أي من شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأخرج جماعة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وروى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها، يعني من شدة قتاله لا يدع شاذة أمرا خارجا كده إلا تبعه، ولا فاذة إلا يعني أبلى بلاء حسن إلا أتبعها يضربها بسيف. فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. ده مين اللي بيقول؟ سهل بن سعد. ما أجزأ منا أحد اليوم مثل ما أجزأ أو كما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. شوف، هذا لا يضع شاذة ولا فازة إلا أتبعها يضربها بسيفه، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. إيه الضليل الشرابة؟ نشوف حكايته ده اللي هو أعلى يتبع كل شاذة وفاذة يضربها بسيفه، ورسول الله يقول أنه من من أهل النار. وقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجاء فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابة سيفه بين ثدييه، سن السيف بين نص صدره يعني بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه أو مات منتحرا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، وفيه يعني والرجل قال: أشهد أنك رسول الله، لأنه أخبر عن أمر غيبي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خبره قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أو لا يدع شاذة ولا فذة إلا ضربها بسيف، فيما يبدو في الناس للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل من أهل الجنة. وبنطلع بالقاعدة: لا نسكن أحدا جنة ولا ولنا. وفي الصحيحين أيضا مرفوعا: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. أو أقتل نفسه حرمت عليه الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثير، فهذه الأحاديث فيها وعيد شديد لمن قتل نفسه، وأنه محرم من المحرمات، بل كبيرة من كبائر الذنوب. وظاهر بعضها وظاهر بعضها أن قاتل نفسه خالد مخلد في نار جهنم، وظاهر بعضها، وبعضها صريح في تحريم الجنة. ومعلوم أن أهل السنة قد قيدوا الإطلاقات هذه في حق الموحدين، مش كده؟ على ضوء قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا بما رواه مسلم من عن جابر في حديث الطفيل ابن عمرو الدوسي وصاحبه الذي قطع براجمه فمات. قطع قطع براجمه يعني عروقه كده ومات، فغفر الله له بهجرته، وسيأتي هذا هذا الحديث. وأما تأويل اللفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها في الحديث الأول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الجنة في الحديث الآخر، أن ذلك في حق من استحل ذلك، كما هو معلوم في في اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، أو في حق من فعله قنوطا من رحمة الله ويأسا من روح الله واعتراضا على على قدر الله تعالى، فذلك كفر يخلد صاحبه في النار، لقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن هذا يظهر أن هناك فرق لا ينبغي أن يهمل أو أن يهمله من وزن الحق وترك التطفيف، بين من قتل نفسه يأسا من رحمة الله أو اعتراضا على قدر الله أو جزعا من الجراح والأمراض ونحوها، وبين المسؤول عنهم الذين يفجرون أنفسهم بعبوات ناسفة لإحداث نكاية عظيمة في أعداء الله. نعم، مما لا شك هناك إيه؟ هناك فرق، وهذا فرق واضح ظاهر نعرفه ونعتبره. فهؤلاء إن كانوا من الموحدين ويقاتلون في سبيل الله وتحت راية إسلامية لا عمية ولا جاهلية، فمعاذ الله أن نحكم ببطلان أعمالهم أو نساويهم بمن قتل نفسه يأسا من رحمة الله أو جزعا من الجراحات ونحوها، فنقول بخلودهم في جهنم أو بتحريم الجنة عليه، فإن لنقول ذلك طبعا، فإن رحمة الله جل وعلا كما لا نجزم لهم ولا لغيرهم بالإيه؟ بالجنة أيضا. وإن قلنا شهيد هذا من باب الظاهر، والحقيقة يعلمها إيه؟ يعلمها الله جل وعلا، فنحن نعاملهم معاملة شهيد، لا إيه؟ لا نغسلهم ولا نصلي عليهم وندفنهم إيه؟ بثيابهم عملا بغلبة الظن، وهذا هو الظاهر أمامنا، لكن حقيقة الأمر لا ندري. فإن مما لا شك هؤلاء لا نقول أنهم كأمثال الذين قتلوا أنفسهم يأسا وقنوطا من إيه؟ من رحمة الله جل وعلا أو استعجالا للموت من شدة الألم، فإن رحمة الله جل وعلا بعباده الموحدين واسعة، وهو سبحانه أعدل الحاكمين، ولا يضيع عمل المحسنين ولا يتر المؤمنين أعمالهم الصالحة الخالص. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمر بن عمرو أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ومعه رجلا من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. يعني الراجل يعني مرض، ومن شدة المرض إيه؟ قطع براجمه استعجالا لإيه؟ للموت، فشخبت يداه ونزفت يعني حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسن، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسد، لن نصلح منك ما أفسد. فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث حجة وقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية ومات بغير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم الايه؟ المشي ده، علشان لابد من تأويل في نار جهنم خالدا مخلدا ايه؟ فيه، ده على من استحل. طيب، ولا اشكال في هذا مع الوعيد الشديد الوارد في الاحاديث المتقدمة، لان الله سبحانه له ان يعفو عن عباده الموحدين المحسنين والا ينفذ وعيده فيهم، وهذا من كرمه واحسانه انه يخلف الوعيد لكن ينفذ الايه؟ الوعد. ومما لا شك معلوم الفرق بين إخلاف الوعد وإخلاف الوعيد، إن الله لا يخلف الإيه؟ الوعد، لكن قد يخلف الوعيد، وهذا مما لا شك الذي يتوعدك أن يفعل ويفعل ثم يعفو، هذا مما لا شك كرم، فهذه منة وفضل من الله جل وعلا. لكن أيضا استدراك، نقول إن هؤلاء القائمين بهذه العمليات ليسوا كالمنتحرين يأسا من الحياة أو اعتراضا على قدر الله أو جزعا من الجراح، فهذا وحده لا يكفي لتسويغ مثل هذه العمليات بهذه الصورة ليمنحها وجها شرعيا، لأنها وإن خرجت عن هذا الذي ذكرناه ولكنها تندرج تحت النصوص الذامة المتوعدة لمن استعجل الموت، ها، وأيضا عموما، ها، فإنها لم تخرج عن عموم النصوص، أيضا عموم النصوص المتوعدة لمن قتل نفسه. وأيضا في الحديث السابق الذي ذكرناه، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا مطلق بقى، ها، سواء كان بقى خوف المرض أو لخلاف هذا هذا. وهذا الحديث أمثاله مما تقدم، هو كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي من يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. هذا ونحو هذا عموم قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ذلك في موضعين من كتابه. وكذلك عموم الأحاديث التي تنهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أحاديث التنم السبع للموبقات. وأيضا مثله، ها، مثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم، ها، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. أيضا فهذه، ها، وغيرها من النصوص عامة قطعية الدلالة في تحريم قتل النفس المعصوم، ولا يحل ولا يجوز بحال أن يستثنى منها إلا ما استثناه الشرع. والذين يقدمون على تفجير أنفسهم في مثل هذه العمليات مدعوون إلى دراسة مثل هذه النصوص والوقوف عندها طويلا قبل الإفتاء بمثل ذلك أو الإقدام عليه، لأن الغاية عند المسلمين لا تبرر الوسيلة، فلسنا ميكافيليين، ميكافيلي، ها، ميكافيلي عنده الغاية تبرر ليه، عنده الغاية تبرر لكتاب اسم الأمير من أشهر قواعده التي قعدها أن الغاية تبرر ليه الوسيلة، فلسنا أمثال إيه؟ أمثال هؤلاء. لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة إذا كانت الغاية مشروع، ولا بد الوسيلة أن تكون مشروعة كالغاية. وليعلم أن الحق ليس مع المذهب الأشد بل مع الأسد الموافق للأدل. وليتذكر المرء أنه لا يملك سبعة أرواح، ها؟ لا يملك إلا إيه؟ إلا روح واحدة، فليحرص أن يبذلها في طاعة الله جل وعلا ومرضاته على بصيرة من إيه؟ من أمر. يعني وللأسف إن أكثر من يقومون بمثل هذه العمليات الذي يدفعهم إلى هذا هي العاطفة والحماس دون مراعاة الدليل الإيه؟ الشرعي، دون مراعاة الدليل الشرعي. ومع أن العلم الحديث ووسائله قد أفاد أمورا، ها، ينبغي أن تستخدم لحفظ دماء إيه؟ دماء هؤلاء، دماء الموحدين، ويوفرونها لأعظم مصلحة وأكبر مدة ممكنة. فهناك ساعات التوقيت، ساعات إيه؟ الميقاتية، ومصائد المغفلين، والمشاعل، والألغام الإعثارية والضاغطة، والصواعق الكهربائية، وأقلام التوقيت، وأجهزة التحكم عن بعد اللي هي الريموت كنترول، وغير ذلك، والخلايا الضوئية ونحو ذلك مما لم يعني يعد أنه لا ينبغي لأحد، ها، أن يتصرف مثل هذه التصرفات التي مفاسدها أكبر من مصالحها بكثير. وأيضا ليس الأمر كذلك، بل الأصل أنها غير إيه؟ غير مشروع. وأيضا ونحن نقول دائما أن الأخ الموحد الذي يصل في التربية والإعداد إلى هذه المرحلة المتقدمة، وهي أنه، ها، يضحي بنفسه في سبيل الله جل وعلا، وهو في الحقيقة جوهرة فريدة في مثل هذا الزمان، لا ينبغي لقيادته إن كانت عاقلة أن تفرط به لأجل حذائين أو ثلاثة أو نحوهم من علوج الشرك وعساكره. حذائين يعني كأن الكفار دول جزم يعني، ها، لأجل حذائين أو ثلاثة من علوج الشرك وإيه وعساكره. ممن يمكن أن يقضى عليهم بغير هذه الطريقة، ممن أمكن قتله بالبندقية أو المسدس أو القنبلة أو غير ذلك من هذه الوسائس، فأي دليل من أدلة الشرع يجيز لأجله قتل النفس؟ هذا وقد استدل بعض المتسرعين الذين لا يعرفون طرق الاستدلال ولا يملكون أدواته بأدلة لا تنطهد للاحتجاج في هذا الباب، فذكروا قول الله تعالى في مدح المؤمنين: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. استدلوا، ذكر يعني الرجل يغير على الجيش وحده وقصة الصحابي، يعني استدلوا بالآية، وأيضا ذكر الرجل يغير على الجيش وحده وقصة الصحابي الذي طلب من أصحابه أن يرفعوه على درع ليفتح ليه الحصن، يعني إلى داخل حصن الكفار ليفتح لهم الباب ليدخل إليه المسلمون. وحديث أسلم أبي عمر أنه فيه حمل رجل المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى فرقه ومعه أبو أيوب الأنصاري، فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة، يريدون قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما تؤولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه، نحن أعلم بما بهذه الآية فيما أنزل. فذكر أن المراد بالتهلكة الإقامة على الأموال والأهل وترك الجهاد، وليس حمل رجل على صفوف العدو مع إحداث النكاية فيهم أو تفريقه. وأيضا مثل ذلك ما رواه الحاكم من حديث أبي إسحاق السبيعي، قال رجل البراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ فقال له: قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إنما هذا في النفقة. وفي رواية الترمذي: لكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة فلا يتوب، كما ذكروا في أدلتهم أيضا سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتل. هذا غاية ما استدلوا به في هذه المسألة. ومما لا شك كل هذا لا يصلح في الاحتجاج في محل النزاع. ففي قوله تعالى الذي استدلوا به: فيقتلون ويقتلون، فرح هؤلاء بقوله تعالى: ويقتلون، وإيه؟ ويقتلون بضم الايه، بضم الياء، مع أنها لا تدل دلالة صريحة على قتل على قتل النفس. ولو استدلوا بقوله تعالى: فيقتلون أولى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمما استدل به القائلون بجواز هذه العمليات قول الله تعالى: فيقتلون ويقتلون. قال: ويقتلون، فاستدلوا أنهم يقتلون. ومما لا شك هذا الاستدلال غير صحيح، بل لو استدلوا ويقتلون ويدخل فيها قتال النفس ويقتلون أنفسهم أيضا، من أجل ليه؟ من أجل الانتصار، ومن أجل ليه؟ ومن أجل أنهم يعني يحدثوا يعني خللا في صفوف العدو، لكان الاستدلال بيقتلون بفتح الياء أولى من الاستدلال بيقتلون بضم ليه؟ بضم الياء. ومع هذا فهو هذا الدليل محتمل، لكن هذا الاحتمال مقيد مما لا شك بالنصوص القطعية الصريحة الدلالة المتقدمة في تحريم قتل النفس، والنص المحتمل الظني الدلالة لا يجوز أن تعارض به النصوص القطعية الصريحة. وأيضا يبقى هذا الدليل الأول الذي استدلوا به. واستدلوا أيضا بقصة الصحابي الذي ألقي به في الحصن ليفتح الحصن. يجب أولا على المحتاج أن يثبت هذه القصة، يعني كما أقول ثبت العرش ثم انقش، يعني هو لو اثبت لي صحة الدليل ثم استدل، ولا يصح النقش قبل ثبت العرش ثم انقش، يعني ثبت العرش الأول اثبت الدليل وبعدين استنتج، مش عندك الدليل أصلا غير قائم وغير صحيح وتستنتج، لا، فلا بد الأول إثبات صحة الدليل ثم الاستدلال، ولا يصح النقش قبل تثبيت قبل تثبيت العرش. وهذا الأثر يعني هو موجود في تاريخ الطبري من رواية محمد بن إسحاق، وهو في البداية والنهاية أيضا في قصة مقتل مسيلمة الكذاب. وأما مسندا فهو غير موجود في كتب السنة، وإلا أن بعضهم يعني قد يقول أنه موجود لكن يأتي به، لكنه في سنن البيهقي، يعني مش مقصود في كتب السنن الستة يعني، لكنه في سنن البيهقي في كتاب السير حديث مشابه من رواية محمد بن سيرين: إن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه، فيه رجال من المشركين، فجلس البراء بن مالك على ترس فقال: ارفعوني برماحكم، فألقوني إليهم، فرفعوه إليهم فألقوه وراء الحائط فأدركوه قد قتل منهم عشرة، قتل من الايه؟ من المشركين عشرة. ثم أيضا يعني هذه أيضا فالأصل أنك أنت نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني مش من لا أفعال الصحابة ولا أقوال الايه؟ ولا أقوال الصحابة، والاستئناس بأفعالهم شيء والاستدلال بها في محل النزاع شيء ايه؟ شيء آخر، مش كده؟ أو اعتبرها حجة إيه؟ حجة شرعية، هذا شيء آخر. فقد جاءت، فكيف إذا جاءت النصوص المعارضة لنصوص لهذه الرواية الصريحة للقطعية الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قتل النفس؟ هذا على افتراض أن فعل هذا كان قتل النفس، ونحن لا نسلم بذلك. لما؟ أن الرجل هو نزل وفتح الحصن، مش كده؟ ودخل المسلمون وإيه؟ وانتصر، يعني ايه؟ يبقى اذا هذه خارجة عن محل النزاع الذي ايه؟ الذي نتكلم فيه. طيب، وايضا قد ذكر اي معلش غلب الظن غير اليقين، واحد ملغم نفسه خلاص وحط نفسه، ده مفيش غلب ظن بقى، مش كده؟ دي بتختلف، عنا ما نوفي المسألة نتكلم، بس مش عايزين نقعد نقص دلوقتي قبل ما نوفي، خلاص. طيب، اولا ايضا هذه القصة اي نعم بين الرواية اللي انا ذكرتها دي، قصة مسيلمة الكذاب من رواية محمد بن سيرين، حديث رواه باسناده عن محمد بن سيرين بيهق. طيب، تنبه ان المسألة في هذه القصة تبنى عليها ايه؟ مصلحة عظيمة، وهي فتح حصن استعصى على المسلمين، وليست هي فقط قتل بعض الكفار الذين يمكن قتلهم بأكثر من طريق. ومع هذا فقد قال الشافعي في الأم: أخبرنا الثقفي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونضع له هنة من جلود. قال: أرأيت إن رمي بحجر، يعني قتلوه، فقالوا: إذا يقتل. قال: فلا تفعلوا، فالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل بتضيع رجل مسلم. شوف، يعني هو هذا قول إيه؟ قول عمر اللي ذكره الشافعي عليه رحمة الله تعالى في إيه؟ في الأم. وأما حديث البراء إن هو سيد الشهداء حمزة، فهذا مما لا شك خارج عن محل الإيه؟ عن محل النزاع، هذا لم يقتل نفسه، ولكن هو قال كلمة الايه؟ الحق، وان كان يغلب على ظني انه يقتل من القول هذه الايه؟ الكلمة. طيب، يذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: اذا القى الكفار نارا في سفينة، القى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت في السفينة يعني، فما غلب على ظنهم السلام فيه من بقائهم في مركبهم أو إلقاء نفوسهم في الماء، فالأولى لهم فعل، يعني إذا كان الأولى لهم يبقوا الأرجى لحياتهم بقائهم في السفينة أو إلقاء نفوسهم في البحر يفعلوا. قال أبو الخطاب في رواية أخرى أنهم يلزمهم المقام، لأنهم إذا رموا نفوسهم في الماء كان موتهم بفعلهم. شوف بقى، انظر بقى من يفرق بين من كان موته بفعله وموته بغير ايه؟ فعل. قول لو رموا نفسهم في الميه موتهم بايه؟ بفعلهم، لكن لو اقاموا فموتهم بفعل ايه؟ غيره، بيفرق. فعلى هذا يرجح انهم يبقوا، لكن مما لا شك هذا لمن لم يحسن الايه؟ لم يحسن السباحه، لكن يحسن السباحه وجب عليه ان يعني أن يعني يلقي نفسه في البحر. فتأمل تفريقهم بين الموت بفعل المرء بنفسه يعني وبين الموت فعل الغير. واعلم أن أشبه المسائل عند أهل العلم بهذه المسألة التي يمثل بها علماء الأصول في أبواب المصلحة المرسلة، وهي المسألة المشهورة بمسألة الترس، مسألة الايه بمسلمين وضعهم في الأمامه خلاص ليدخل بهم بلاد الايه بلاد المسلمين، وخلاص المسلمين لو قتلوا هيقتلوا ايه اخوانهم، مش كده؟ هم زي ما تقول حاطينهم ايه ترس بيترسوا بهم يعني قصادهم، يخشوا هم من ايه يخشوا هم من الرأس. فالمسلم مش هيرضى يقتل الايه المسلم، والتاني ينتهز هذه الفرصة الايه الكفار ويدخلوا بلاد الايه بلاد المسلمين. دي مسألة اسمها مسألة الايه الترس، تكلم فيها العلماء. فأشبه المسائل وهي مسألة العمليات الانتحارية أو ما يسمونها بالاستشهادية بالمسألة تكلم فيها أهل العلم هي مسألة الايه مسألة الترس. قال ابن قدامة في المغني: وإن تترسوا بمسلم أي اتخذوه ترسا ودرعا يتترسون به من نبالنا ورماحنا وأسلحتنا، والصورة طبعا واحدة، فقتل النفس المعصومة محرمة وإن كانت نفس المسلم أو نفس إيه أخي، يعني سواء كنت هتقتل نفسك أو هتقتل إيه أخوك، الاثنين إيه الاثنين واحد. قال: وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه بدون رمي الترس أو للأمن من شرهم لم يجز رميه لم يجز رمي الترس. قال الأوزاعي والليث: لا يجوز رميهم لقول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لو تزيلوا يعني دول انفصلوا عن دول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. فالمانع الذي من أجله لا تقاتلوهم وجود المسلمين إيه بينه، يعني هم الذين كفروا ده حلهم، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل، ولولا هو ده السبب اللي ما مركوش تقتلوه، ولولا نساء مؤمنون ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. الآية. وقال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق. وكثيرا ما يذكر الفقهاء في أبواب المصلحة المرسلة هذا القول: لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شافة المسلمين وقتلوا الترس، ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعا غير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له. دي بقى اللي هي ليه اللي بيدخلوها تحت المصلحة ليه تحت المصلحة المرسلة. فهذه المصلحة وإن كانت ضرورية كلية قطعية مع هذه الضوابط دي جميع الفقهاء قالوا به إذا كانت المصلحة ضرورية وقطعية وإيه وكلية. ومع هذا فهذه المصلحة إن كانت ضرورية وكلية وقطعية لكن لعدم ظهور إقرار لها من الشارع باعتبارها قتل لنفس مسلمة مش كده حصل فيها خلاف مشهور بين العلماء، فطائفة منعت ذلك لأن فيها قتل نفس ولا يحل فداء النفس المعصومة بنفس مثله، وطائفة جوزت ذلك بشروط منها أن يكون في ترك الترس تعطيل للجهاد. نقل ابن قدامة في المغني عن القاضي والشافعي قولهم: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه يقضي أو يفضي إلى تعطيل الجهاد. وأيضا منها ألا يمكن التوصل إلى الكفار إلا بقتل الترس، وأن يترتب على أيضا ثالثا وأن يترتب على ترك الترس استئصال شأفة المسلمين واستباح حرماتهم واحتلال البلد ومن ثم قتل الترس أيضا. فكده كده حيقتلوا، يبقى إذا من باب أولى نقتلهم ونحمي ديار ليه؟ ونحمي ديار المسلم. فيعني هل هذا الأمر اقتال الترس ينطبق على العمليات التي يقولونها؟ ها؟ هل لا يمكن قتال الكفار ها؟ إلا بطريقة العمليات التي تقوم على تدبير نفس معصومة؟ هل لا يمكن إلا بذلك؟ طبعا هناك طرق إيه؟ طرق كثيرة، فمما لا شك لا تقاس على مصلحة الإيه؟ على قتال أو على مسألة الترس. وألا يمكن بغير هذه الطريقة؟ وهل في ترك هذه الطريقة بالذات استئصال لشأفة المسلمين وتعطيل للجهاد بحيث لا يمكن قتال الكفار والتنكيل بهم إلا عن طريق قتل النفس المعصومة؟ إذا كان الحال كذلك ها؟ فلسنا ممن ينكرها، يعني إذا انطبقت فيها هذه الشروط فلا ننكر مثل هذه العملية. أي إن كانت المصلحة المرجوة من وراء هذه العمليات أو المفسدة المراد دفعها ضرورية كلية قطعية لا يمكن التوصل إليها إلا بهذه الطريقة، فهذا لا ننكره ويؤيده إيه مسألة الإيه؟ مسألة الترس. وللقائل به سلف من أهل العلم، وقد تكرر عند العلماء أنه إذا ما تزحمت مفسدتان احتملت أدناها في سبيل دفع أعظم. هذا مع أن الناظر في كثير من أهداف هذه العمليات ولا أقول كلها فإنه يجدهم من المدنيين نساء وصبيان وعجائز وغير ذلك، وهذا تحفظ آخر أيضا لابد من ذكر، يعني إذا كانت مثل هذه العمليات تكون في قتل الصبيان والعجائز والنساء فهذا لا يجوز قتله أصلا. فيعني في قوله تعالى ولا تعتدوا، ولا تعتدوا قد فسر أهل العلم ومنهم حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولا تعتدوا، قال لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. وروى مسلم في باب نساء غازيات والنهي عن قتل أهل الحرب عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. أنت تعرف أن الصبي ده حيرهق أبواه طغيان كفر أم لا؟ إذن لا تقتل إليه، لا تقتل الصبيان. وروى الإمام أحمد والحكم والبيهقي وغيرهم عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم جاوزهم القتل حتى قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية. ودليل في هذا الباب مشهورة، بل أفتى مالك والأوزاعي بأكثر من هذا فقالوا لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال النساء والصبيان بحال، يعني لو كانوا مشركين، حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، يعني بالنساء والصبيان من المشركين. يقول مالك أنه لا يجوز قتل إيه؟ قتل هؤلاء أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. ليه؟ لوجود النساء والإيه؟ والصبيان. هذا كما نقل ابن حجر في الفتح. نعم ماشي. وهذه شبيهة بمسألة الترس بل دون ذلك، لأن عصمة دماء صبيان الكفار ونسائهم لا شك دون عصمة دماء المسلم، ومعلوم أنه في أحوال معينة لا حرج في قتل نسائهم وصبيانهم، في أحوال معينة لا حرج في قتل نساء الكفار وصبيان الكفار، كأن يكون ذلك في إغارة ليلا أو يرمي الكفار فيكون معهم من نسائهم وأطفالهم فيموتون دون أن يقصدوا، يموتون دون أن يقصدوا. فهذا كالتبييت الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري يغيرون ليلا فيصاب الولدان والذراري. وذكر فيه حديث الصعب بن جثامة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منه، يعني أجاز هذا. وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قتلت المرأة أو الصغير، إذا قاتلوا أو أعانوا على القتال كما هو معلوم في مظانه في كتب الجهاد وسيا، فلا حديث فيه كثير. بل جوز العلماء قتل المرأة إذا كانت في صف الكفار وشتمت المسلمين، جوزوا إيه؟ جوزوا قتله. فقال ابن قدامة في المغني: ولو وقفت المرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصدا، لما رواه سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبولها فقالت: ها دونكم، ففرموها، فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها. ويجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال، لأنها في حكم المقاتل. وفي فرق ما بين المقاتل والحرب، الكفار كلهم حربيون حتى النساء ليه، لكن المقاتلة الذين إيه؟ الذين يقاتلون. وهذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله إيه؟ منه إذا قاتل أو عاون في القتل أنه إيه؟ أنه يقتل. لكن إن لم يقاتل ولم يعاون فالأصل عصمة عدم قتل إيه؟ النساء ولا الإيه؟ ولا الذرية ولا أشيو. أما أن يعمد إلى تجمعات الأطفال والنساء غير المقاتلات كالمدارس ورياض الأطفال أو المستشفيات ونحو ذلك فتختار لأنها أهداف سهلة، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ضرر على الدعوة وتشويه لصورة الجهاد الإسلامي المشرق. وعلى كل فهذا الباب يطول، وقد يعني كفى ووفى فيه أو كفى ووفى فيه علماؤنا في كتب الفقه والحديث، ويسهل على طالب الحق مراجعة ذلك في مضان. وقبل أن نختم هذه المسألة نلخص ما قلناه في النقاط الآتية: لم نقل ببطلان عمل أصحاب العمليات المسؤول عنه أو بخلودهم في الإيه؟ في النار، بل فرقنا بين من يقتلون فيها وبين من قتل نفسه يأسا من الحياة أو تسخطا واعتراضا على أقدار الله أو جزعا من الإيه؟ من الجرح. وإنما ثانيا وإنما لنا عليها ملاحظات وتحفظات أشرنا إلى بعضها، ولذلك ندعو أهلها والمهتمين بها إلى دراستها دراسة شرعية مستفيضة واعية مدعومة بالأدلة الشرعية الصحيحة. ثالثا أما إن كانت المفسدة المدفوعة بهذه العمليات قطعية كلية حقيقية ولا يمكن دفعها إلا بقتل النفس بهذه الطريقة، فهذا له من أصول الشريعة ما يؤيده، وقد قال به طائفة من أهل العلم المعتبرين بضوابط شرعية. أيضا ندعو المجاهدين لاستغلال وسائل علم الحديث في قتال أعداء الله من باب قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وذلك لإحداث أعظم نكاية بهم مع أقل الخسائر في صفوف الموحدين، خصوصا تلك الخسائر التي تكون بأيدي المجاهدين أنفسهم. طيب أيضا استدراك على هذه المسألة، بعضهم استدل بقصة الغلام، عارفين قصة غلام، غلام أصحاب الأخدود، أنه في النهاية قال للملك: إذا أردت أن إيه؟ أن تقتلني وأنك ما قتلي إلا إذا فعلت ما أمرتك به، مش كده؟ في الآخر قال له: خذ يعني سهم من كنانتك واضربني فيه هنا هنا بس فقط أنا إيه؟ أنا أموت. فقاله هذا هو الدفع بنفسه إلى إيه؟ إلى القتل يعني لانتصار الدعوة أو لانتصار الدين، ففي هذا استئناس بما يفعله أصحاب هذه العملية. لكن مما لا شك يعني هذه القصة طويلة ومعروف، والخبر في صحيح مسلم بطوله، لكن الجواب على ذلك من وجوه: أولا أن ذلك من شرع من قبلنا وليس إيه؟ وليس من شرع، هذه واحد، وقد قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنها، فما كان في هذا الخبر موافق لشرعنا من دعوة إلى التوحيد والصبر على ذلك، أو كان من الفوائد في التي يعني قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قبلنا، وما لم يكن كذلك بل كان في شرعنا ما يعارضه فليس بشرع لنا، كتعلم السحر، في الولد راح تعلم السحر، فهذا الحديث هل يجوز لأحد أن نقول نستدل بهذا الحديث على تعلم ليه؟ على تعلم السحر، فأنه محرم في شرعنا. وكذلك قتل الناس، فإنه كان يشرع لمن قبلنا أن يقتلوا أنفسهم للتوبة، مش كده؟ وهذا ليس ها كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفس ولكن هذا ليس موجود في شرع. فإن كان هذا الغلام قد قتل نفسه بنفسه فنحن لا نسلم بهذا أيضا ها إنه هو قتل نفسه بإيه بنفسه بل الذي قتله هو ليه والملك فهذا شرع من قبلنا وهو منسوخ بالنسبة لنا لأنه يخالف إيه يخالف شرعه. نعم نعم مش كل النقاط احنا قلنا فيه مسائل اصلا متعلقة بشرعنا فنأخذ منها وما كان يعني في شرعنا ما يخالفه قلنا اننا نأخذ الاصل عندنا اذا جاء شرع من قبلنا مخالفا لشرعنا فليس شرعا لنا. ليس فقط نعم ما هي القصة نعم هي القصة هل فيها فائدة فقط ان الولد ها يعني قال ان الملك لا تقتلني الا بهذه الطريقة لا فيها فوائد كثيرة جدا ها وفي منها مواقف ها مؤيدة في شرعنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعمل بها وفيها امور لم تكن في شرعنا كتعلم الولد السحر بعثه اهله ليتعلم السحر هل يستدل المستدل بذلك على جواز تعلم السحر لما ما هو ايضا نهى عن قتل النفس نفس الحكاية اذا قلنا مع ايضا انا هنقول ان استدلالهم خطأ يعني هنقول ان القصة صحيحة بس انتظر للاخر ما انت قاطعتني ها وان ممكن هستدل بها استدلال اخر احنا بنرد على استدلالهم بها فقط يعني احنا لو اقرناكم على هذا ان هو قتل نفسه بيده وكذا فهنقول ان ده ليس شرعا ده ليه لان في شرعنا ما ايه ما يخالفه تنزلا خلاص. الامر الثاني ان هذه القصة فيها اشياء محكمة واشياء متشابه فيرد المتشابه فيها الى ايه الى شرع الى ايه الى شرعنا ليه لان امر هذا الغلام فيه اشكال وفيه موانع تمنع من القياس عليه والاستدلال ايه والاستدلال به فهذا الغلام كان يبري الاكمة والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء بمجرد دعاه لله جل وعلا ولا يخذله الله تبارك وتعالى في شيء من ايه من ذلك وهذا اقرب الى معجزات الانبياء منه الى كرامات الايه الاولياء لانه يعني يحققه متى أراد وقضيته مع جليس الملك الأعمى أيضا تدل عليه على ذلك كما معلوم من القصة وكذلك جزمه بقوله للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به قال هذا فهذا غيب لا يجزم به ولا يعلمه من البشر إلا الأنبياء قال تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فهذا ما يقول له أنت يجزم بأنه مش هتقتله بهذه الطريقة فهذا يدل على أن في الأمر أشياء خارجة عن الإيه؟ عن العدل وقد كان ذلك أيضا كما أخبر الغلام أنه لم يقتله إلا بهذه الإيه؟ الطريقة فلم يقدر الملك على قتله إلا بالطريقة التي دله إيه؟ عليه فإما أن يكون نبيا وهذا الذي فعله وحيا مش كذا في هذا وأمرا من عند الله تعالى كما قال الخضر عن قتلة الإيه؟ للغلام الذي قتله ها؟ وما فعلته عن إيه؟ عن أمري وبالتالي لا يجوز فعله إلا بأمر من الله ووحي خاص أو أن يكون أمرا لا يقاس عليه ها؟ فقوله تعالى لأم موسى فإن خفت عليه فألقيه في اليم مش ده وحي فجمهور العلماء على أنه إلهام وليس بوحي نبوة فممكن هذا الغلام ألهم به ألهم بهذا ومعلوم عند كل عالم وجاهل أنه لا يصح الاقتداء بذلك والاستدلال به على جواز رمي الأبناء في البحر إذا ما خيف عليهم جور جائر أو صولة صائر مش كده نقول نتأسى بأم موسى مش كده لأن هذا إيه هذا إلهام هذا الوجه الثاني اللي يرد فيه هذه القصة الوجه الأول إن شرعنا قبلنا وليس شرعا لنا حنتنازل ونقول أن هذه القصة كل ما فيها شرع لنا لكن فيها محكم ومتشابه المتشابه إن قصة هذا الغلام فيها أشياء خارجة عن الإيه عن عادات البشر يعني فيها أشبه بأن ده إيه أشبه بالخضر مش كده أن يقتل الغلام وأنه كذا ليس قتيل بهذا وعلى هذا لا سبيل للناس إلى أن يتأسوا بها في مثل كذا وإلا بل يتأسوا بأم موسى ها فالوجه الثالث أن يقال أن فعل الغلام قد ترتب عليه مصلحة عظيمة إذا آمن جميع الناس أو إذا آمن جميع الناس الذين حضروا تلك الواقعة بسبب فعلته فإن سلمنا أولا بأن فعله كان قتل لنفسه بيده، وجوزنا ثانيا القياس عليه والاستدلال به، فيجب تقييده عند من يزنون بالقسطاس المستقيم بمصلحة ضرورية كلية قطعية. خلاص يبقى خلاص هنقول ان المصلحة هنا ضرورية قطعية كلية، ولا يفتح الباب على مصراعيه ويجعل كما زعم المخالفون كأي وسيلة من وسائل القتال الأخرى، ولا ايه ولا فرق. ايضا الوجه الرابع في الرد على هذه القصة اننا لا نسلم كما اشرنا ان الغلام قتل نفسه بيد، بل الذي قتله حقيقة هو الايه هو الملك، بيد الملك نفسه. ها فان قال قد دله على الايه على الطريق، هو اللي قاله على الطريق، قلنا هذا ليس محل النزاع، بل النزاع فان يقتل المرء نفسه بايه بيده ماشي هذا لا لا بيده ايه لا بيدي عدو. فمما لا شك الاستدلال بهذا الامر ليس ايه ليس صحيح. والاصل في مثل هذه الامور ان الانسان لابد ان يحافظ عليه على نفسه، ولا يعني يقدمها الا بدليل صحيح ايه صريح من الايه من شرعنا. واضح في هذا؟ وبعد الصلاة ان شاء الله نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن انتهينا من مسألة حكم الفرار من الزحف أنه لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز، إن زادوا على مثليهم جاز. وتعرضنا لمسألة وبالتالي إن زادوا عن مثليهم جاز الفرار، جاز ليه الفرار. وأيضا إن كان لهم نكاية في العدو، إن كانهم نكاية في العدو أيضا جاز الثبات، جاز الثبات. واستدلنا بغزوة بدر، لكن إن غلب على ظنهم أن العدو سيهلكهم فيحرم الوقوف أمامهم إجماع. وكذلك للرجل يجوز أن يغير على القوم أو أن يعني يقاتل وحده في صفوف الكفار إن كان ذلك لفرط شجاعته ويحدث فيهم نكاية، أما إن كان ذلك تهور فهذا ممنوع. وكذلك تعرضنا الكلام عن العمليات الانتحارية وأنه لا يجوز للمرء أن ينتحر، وإن جاز في مثل هذه الحالات فبضوابط أن تكون المصلحة كلية قطعية ضروري. وأقرب المسائل التي تقاس عليها هذه المسألة هي مسألة الترس ماشي، وأجازها طائفة من أهل العلم بهذه الضوابط إذا كانت المصلحة قطعية كلية ضروري. غير كذا غير جائز. برضو في هذه الحالة هو أنا ما بقولش يبتدي هو، إنما إن هاجموهم إن هاجموهم فلا يفر إذا كان عددهم أقل من إيه الضعف. هذا الكلام لو انت هتقاتله انت هتهجم، انما لو قاتلوك هم هذا كلام تقوله امتى؟ اقل من ضعف العدد او اكثر من ضعف العدد لكن قوتهم اكثر وانت لا قدرة لك على مجابهتهم، يبقى الكلام ده فيه في الطلب ابتداء. لكن في الدفع تقوم زي ما قوم بقى خلاص لا يحل لك الفرار إن كانوا إيه ضعف العدد وما هم أو وما معهم من العتاد غير مهم لا تفر لا تفر لا يشرع لك الفرار حتى ولو قتل تقتل شهيد ها أو في الدفع الدفع إن جمع العدو نفسه يعني أنت خرجت القتال ماشي كده لتأدية فرض الكفاية ها إنك تطلع في كل عام مرة خلاص القتال الإيه الكفار خلاص أنت بتقاتل الكفار وتنشر الدعوة وجدت أن عدد الكفار ضعفك فلعل هذه إيه تترك المجند قال الهجرة نعم ولا والدفع أيضا أنا بقول لك خرجت ما هو سألت سؤال قلت لو خرج للدفع لأنه هو أصلا فرض كفاية أن يطلع إيه يقاتل الكفار في كل عام مرة أو مرتين مش كده فحيبدأ يقاتل الكفار وجد أن عدد الكفار أكثر من ضعف عدد إيه المسلمين فله أن يفر في هذه الحالة وهو وليس جهاد دفع كان جهاد طلب ابتداء أصلا أي نعم بتدفع إن كان ضعف إذا كان عددهم أكثر من ضعف عدد المسلمين يجوز الفرار طبعا يجب على الكل أن يقوم طبعا في جهاد الدفع إذا دخل العدو بلد من بلاد المسلمين وجب على الجميع فرض عين أن يجابهه خلاص هو نفس الحكم بيتنزل عليه ها طبعا له رأي في هذا الأمر لابد أن يكون أهل الحل والعقد أجمعوا على ذلك خلاص في إجماع من علماء المسلمين المصلحة قطعية كلية ضروري خلاص ما عنده دليل شرعي هو إذا كانت المصلحة قطعية كلية ضرورية فينبغي لكن هو ينبغي لهم أن لا يوجهوا إلا من يكون مقتنعا بهذا وإلا هم هذا الكلام لا معنى له طيب الهجرة والهجرة واجبة وهي الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل الإسلام على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر أو البدع المضل الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر أو البدع المضل يعني هو لا يستطيع أن يظهر دينه فهنا وجبت عليه ليه وجبت عليه ليش وهي الخروج من دار الكفر إلى دار من الإسلام أو من دار البدعة إلى دار السنة أو من دار الأكثر ضرر إلى أقل ضرر يقول لك الرفض والاعتزال لأن القيام بأمر الدين واجب على القادر والهجرة من ضرورة الواجب ها وتتمته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها والاستضعاف هنا على قسمين القسم الأول استضعاف لا يعذر صاحبه والقسم الثاني استضعاف يعذر صاحبه الاستضعاف الذي يعذر صاحبه اللي هو لا حيلة له في أنه يترك ليه يترك البلاد كالأطفال وكليه وكالنساء لكن الذي يقدر على أن يترك المكان ويبقى هذا هو مما لا شك الذي ظلم نفسه وهؤلاء الذي تنطبق عليهم الآية إن الذين توفوا من ملك الظالم أنفسهم قالوا فيكم فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فالاستضعاف هنا في الآية هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم هم كانوا مستضعفين وكانوا يستطيعون أن يتركوا البلاد لكنهم بقوا إثارا لليه للشهوة والراحة والدعاء وعدم بذل الجهد فهؤلاء الذين تتوفاهم ملائكة الظالمين أنفسهم ولكن الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه كما في وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهري مشركين يعني يعيش بين المشركين لا تراءى نارهما، يعني نارك وناره لا يتراءيان، يعني تبقى بعيد عنه. يعني اللي بيسافر ده بيوقد النار ها ليستدفي بها ليستعملها في شيء، وكذلك الآخر، فأنت تبقى بعيد عنه بحيث أنه لا يرى نارك ولا ترى ناره، يعني كناية عن بعدكم لا تتراءى نارهما. أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهري عليه أو بين ظهرني للمشركين. وأيضا عن معاوية مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها أو يغرغر الإنسان، مش كده؟ أصلا يعني معناها أن باب الإيه؟ أن باب الهجرة مفتوح، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، فكذلك الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من إيه؟ من مغرب. والهجرة هجرتان، هجرة بالأبدان وهجرة بالإيه؟ بالقلوب، مش كده؟ هجرة بالأبدان أنك أنت تهجر ببدنك أماكن الإيه؟ الظل وأماكن الكفر إلى ديار الإسلام وإلى إيه؟ وإلى أماكن الخير. وهجرة بالقلب وهجر المعاصي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه إلى غير ذلك مما هو معلوم. فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية، هذا لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام والمدينة دار إسلام خلاص، لكن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام باقية إلى قيام الساعة. قال أي من مكة، ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبقى بلد كفر، ومحل الوجوب إن قدر، يعني الوجوب الهجرة إن قدر، فإن قدر على إظهار دينه في المحل الذي يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة فالهجرة في حقه مسنون. يبقى إذن الهجرة واجبة عن العاجز عن إقامة الواجبات أو البعد عن المحرمات، لكن إن كان الاستضعاف سيجعله يترك الواجبات ويأتي المحرمات وجب عليه الهجرة، لكن يوجد في مكان يأتي فيه الواجبات ويترك المحرمات لكن أعلام الكفر هي المرفوعة فهنا يسن له الهجرة. يسن له ليه؟ يسن له الهجرة. علمنا متى تسن الهجرة ومتى تجب. نعم أي الهجرة إلى إيه؟ نعم الهجرة لا تشرع إلى هذه البلاد، لكن السفر إلى هذه البلاد للدعوة ولإقامة الدين مما لا شك هذا يستحب، بل قد يجب في بعض الإيه؟ في بعض الأحيان، وإلا فمن يدعو هؤلاء؟ فالسفر لدعوتهم والسفر لنشر دين الإسلام مما لا شك هذا مشروع، أدناه أنه يكون مستحبا بل قد يجب. أما السفر للتجارة أو للعلاج أو لما شبه ذلك فهذا جائز بشرط أنه أنه يحافظ على دينه، بشرط أنه يحافظ على دينه، فلا يترك واجب ولا يرتكب محرم، لكن هجرة واستمرار هناك هذا لا يجوز. طيب قال ما تكلمنا هنا في الهجرة مش كده خلاص. فصل في الأسرى. والأسرى من الكفار على قسمين، الأسرى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، نعم ليه نزل ايه؟ لا انت في الوقت ترجع لي في النقطة اللي قبل اللي فات، انا اتكلمت على الهجرة انت هترجع على حكم الفرام الزحف، لا ده جلوة. فصل في الأسرى. والأسرى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، قسم يكون رقيقا بمجرد الايه؟ السبي، مجرد ما اذا دخل المسلمون بلاد الكفار وانتصروا عليهم فالنساء والصبيان يكونون رقيقا بمجرد ليه؟ بمجرد السد. والمجانين من كتاب وغيرهم لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه، لهم النساء والصبيان لا ضرر فيه في اقتناء، وكذلك المجانين. فأشبه البهائم لا ضرر فيه في اقتنائه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ولحديث سبي هوازن أخرجه البخاري، وحديث عائشة في سبايا بني المصطلق، كل هؤلاء رسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل لا نساء ولا ولدا. وقسم يبقى القسم الأول يكون إيه؟ رقيقا بمجرد السب. وقسم وهم الرجال البالغون المقاتلون الإمام فيهم مخير بين قتل ورق وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح. يبقى هنا ليه الأسارة على قسمين، مش كده؟ الأول يكون سبيا أو يكون رقيقا بمجرد السبي، دول النساء والصبيان. وقسم الإمام مخير فيهم وهم الإيه؟ الرجال البالغون المقاتلون، مخير فيهم بين قتل يقتلهم أو يسترقهم أو يفتديهم بمال أو بأسرى مسلم. أولا تخيير مصلحة واجتهاد للأصلح، لا تغيير هوى، ها؟ تغيير لا تخيير شهوة، بين قتل لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 و700، وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، أي حبس ثم رمي حتى مات، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي، لكن هذا ضعيف. يبقى لمن مخير بين قتل ورق، لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم، يعني يجوز أن أقرهم على كفرهم إذا دفعوا الجزية، فإن كانوا رقيقا عبيدا فهذا أبلغ في ذلهم، فيكون من باب إيه؟ من باب إيه؟ فالإمام مخير فيه بين قتل ورق ومن، يسبه لمصلحة، مش كده؟ لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة ابن أثال، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وعلى أبي عزة الشاعر، مش كده؟ لكن هذا ضعيف وسبق أن قلنا ذلك، وعن أبي العاص بن الربيع وهذا حسن. وفداء طيب، إما من يمن عليهم يتركهم بلا مقابل، لا يسرقهم ولا يقتلهم ولا يأخذ منهم إيه؟ مال، يتركهم بلا مقابل لمصلح، لتأليف رجاء إسلامهم، إسلام قومهم، إلى غير ذلك مما يراه الإمام، فإنه مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال، يستبدلهم بإيه؟ بمال، للآية الشريفة، أو بأسير مسلم، أو أما فداء يعني بمال، يفدي نفسه، يفدي أنفسهم بمال، لأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين من بني عقيل، وفدى أهل بدر بمال. ويجب عليه فعل الأصلح من هذه الأمور الإيه؟ المذكورة، يعني لمن يخير بين الأصلح للمسلمين في أمر من هذه الأمور بالنسبة للرجال المقاتلة البالغ. ولا يصح بيع مسترق منه، من بيع شبال اللي احنا جعلناه رقيق لا يصح بيعه لكافر، لا يصح بيعه لإيه؟ لكافر. يعني كم عددهم؟ إن شاء الله يكون في 10 مليونين مشكلة. أي نعم، النساء والصبيان لا يقتل فينا، إن شاء الله يكون 1,000,000 امرأة، إيه المشكلة يعني؟ توزع هذه النساء على المسلمين لكل رجل 100 مثلا، إيه المشكلة؟ أما لا، دول حيسترقوا خلاص، يعني خلاص ابو عبي يستخدموا في الخدمة المسلمين باب الذلة والصغار له. اخوة فيه خلاص طبعا اللي دخل في الاسلام بتحرره ويكون اخا لك انت مش كده. وهذا ايضا انك انت اصلا لا يجوز بيع المسلم. بص هنا لا يجوز بيع المسترق منهم يعني سواء كانوا اطفال او نساء او رجال مقاتلة لانك انت ممكن تسترق المقاتل. لا يجوز بيعه لكافر. ليه؟ لانه يطمع في اسلامهم بوجودهم بين المسلمين. خلاص بيبقى دعوة بقى عملية صدق دول لغاية لما قاتلناهم واسرناهم لم يسلموا. لعلهم برؤيتهم لواقع المسلمين الحقيقية يسلموا لما يعلموا عظمة الاسلام. نعم يعني بيستحب بقى بيستحب طبعا فضل منك مش واجب عليك لانك انت حقق اسبق حقق انت اسبق انت خلصت استرقيته وهو كافر فحقق اسبق. لكن ان اسلم خلاص لك حقق سابق بقى. لكن مما لا شك الاولى في هذه الحالة ان ان تحرقه اذا صح اسلامه واذا علمت انه فعل ذلك مش فعل ذلك من اجل ان تحرره. لا في السند سند القصة ضعيف. احنا قلنا ضعيفة للسند من ناحية السند. من عليه نسابه بدون ما قتال نعم ماشي الاثنين الروايتين ما لا دي ضعيفة اللي قدام انا لا ادري الرواية الثانية. لا دي ضعيفة اللي هو انه من عليه ان هو قتله في انت بتكلم هنا من عليه وقتله وقتل يوم احد ابا عزة الجمحي ضعيف برضو قتله يوم احد ضعيف وانه من عليه يوم بدر ضعيف الاثنين ضعيفين. ما قلت قدامك تحت في قلب الحشي يعني ايه سبي النساء في الزمان الحالي اشوف معين لو ايه جواز ايه هو يا ابن القتال ده مش هيكون تحت راية ولا كل واحد كده هيروح يسبي له اثنين وثلاثة اقول لك بوم سبي. حرب ايه بين اي دولة ودولة؟ لا نقاتل الا تحت راية اسلامية ومن قاتل تحت راية عامية فمات فميتته جاهلية. دي ضوابط خلاص جهاد اسلامي بشروطه الاسلامية خلاص. يبقى انت قتلت لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى خلاص بتقتلهم من هذا اما انهم يسلموا او ان يدفعوا الجزية على يدهم صاغرون. مرضوش يدفعوا الجزية ولم يسلموا نقتلهم خلاص. نساءهم تكون سبي المسلمين واطفالهم سبي المسلمين ماشي خلاص. والامام يوزعهم بين المقاتلة هؤلاء السبي خلاص دول غنيمة. اقول لك اموال تشبه البهاء فتوزع كما توزع ليه الاموال الامام يوزعهم على ليه على المقاتلين من المسلمين. انت حضرت المحاضرة اللي فاتت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ طب ما انا استوفيت هذا الكلام اعيده تاني حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ طب ارجع الشريط وبتاع ما انا اقعد اعيد اللي انا قلته المره اللي فاتت ماشي. قال هنا ويحكم باسلام خلاص دي احنا قلنا هنا ولا يصح بيع مسترق منهم من الاسارى اي لكافر ولو كان المسترق كافرا على الاصح يعني حتى ولو كان المسترق ده ايه ما ممكن يكون كافر واسلم مش كده. ما لا يصح طبعا بيعه قولا واحدا لو كان ايه مسلم. ولو كان كافرا لا يصح بيعه على الايه على الصحيح. ليه؟ قال لما روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى امراء الانصار امراء الانصار ينهاهم عن ذلك ولان في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام. أهو ده السبب، لأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإيه؟ بالإسلام. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. يعني إحنا دلوقتي المسلمون تغلبوا على دار من ديار الكفر وسبوا الأطفال، فيحكم بإسلام الأطفال عند وجود أحد أسباب أحد ثلاثة أسباب. يعني عند وجود أي سبب من دول يحكم بإسلام الايه الصغار الذي لم تبلغ يعني لم يبلغ. يعني أحدها أن يسلم أحد أبويه، خاص أمه تسلم أو أبوه يسلم، فعلى طول بنحكم بإسلام الايه بإسلام الولد، لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولو اشتبه ولد مسلم بولد كافر فيحكم بإسلام ولد الكافر، ولا يقرع لئلا يقع ولد المسلم للإيه؟ للكافر. يعني اشتبه ولدين شبه بعض، ولدين شبه إيه؟ شبه بعض، فاشتبه ولد المسلم بولد الإيه؟ الكافر، فيحكم بإسلام ولد الإيه؟ يحكم بإسلام، ولا يقرع لئلا يقع ولد المسلم لإيه؟ للكافر. أن يعدم أحدهما بدارنا، يعني ملوش أب، أن يعدم أحدهما بإيه؟ بدارنا، كزنا ذمية ولو بإيه؟ بكافر. يعني ذمية في دارنا زنت وآتت بولد، زنا ذمية ولو بكافر، زنا ذمية ولو بإيه؟ أن يعدم أحدهما بدارنا، يعني ملوش أب، أن يعدم أحدهما بإيه؟ بدارنا، كزنا ذمية ولو بكافر، زنا ذمية ولو بإيه؟ بكافر. يعني ذمية في دارنا زنت وآتت بولد، يؤدى إيه حكمه؟ مسلم، إنه ملوش أب، ملوش أب بشرعي، خلاص؟ ما لو اتجوزت بذمي هيبقى خلاص ده بين ذميين، بين ايه ذميين، هيحكم بايه؟ بايه؟ انه يكون ذمي على ملة والدي، خلاص. لكن ان زنت ذمية ولا يعني واتت بولد فهذا الولد يحكم بايه؟ بإسلام، فالولد مسلم نصا، نص عليه الامام احمد لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطر فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، أو أيضا أن يعدم أحدهما بدارنا كزنية، كزنة ذمية ولو بكافر، أو انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. يعني مثلا راحوا مثلا أخذوا السبي وأخذوا المرأة والأولاد وأبوهم هرب، فانقطعت تبعيته عن إيه؟ عن والده، وأخذ إلى ديار الإيه؟ إلى ديار الإسلام، فيحكم أيضا بإيه؟ بإسلام. الثالث هو هنا كما يقول ابن قدامة ومن سبي من أطفالهم أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد إيه؟ أبوي. يقول ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم، ومن سبي مع أبويه فهو على دينهما، كما يقول ابن قدامة في المؤمن. من سبي من أطفالهم منفردا، دخلنا لقينا أطفال بس، فمن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم، ومن سبي مع أبويه فهو على دينهما. ماشي كده؟ قال وجملته أنه إذا سبي من لم يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقا، ولا يخلو برضو من ثلاثة أحوال. أحدهما أن يسبى منفردا عن أبويه لوحده، فهذا يصير مسلما إجماعا، لأن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام لسبيه المسلم، فكان تابعا له في دينه. ثاني أن يسبى مع أحد أبويه كما ذكرنا، فأنه يحكم بإسلامه أيضا لكن ليس في المسألة إجماع. قال الأوزاعي وقال أبو حنيفة والشافعي يكون تبعا لأبيه في الكفر لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبي معهما. عشان بقوله دلوقتي لو سبي مع أحد أبويه كما لو سبي معهما، لا كما لو سبي إيه؟ منفرد، ماشي كده. وقال مالك إن سبي مع أبيه يتبعه لأن الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب، وإن سبي مع أمه فهو مسلم لأنه لا يتبعها في النسب فكذلك في الدين. فالشافعي قال إن سبي مع أحد أبويه فعلى يتبعهم، إنما مالك قال إن سبي مع أبيه فيتبعه، إن سبي مع أمه فلا، فهو إيه؟ فهو مسلم. ولنا هذا ابن قدامة يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر، إيه الحديث؟ فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما، لأن الحكم متى علق بشيئين هو حيتبع الاثنين هو لا يثبت بأحدهم، يعني أمه لوحدها أبوه لوحدها مش حيثبت الحكم معه، مش حيثبت الحكم إلا لو كان معه بالاثنين، لأن الحكم إذا علق بشيئين لا يثبت معه مع أحدهم. ها أي نعم، وهو ده لم يبلغ نفس الحكاية ما احنا قلنا أصلا. لا احنا قلنا اللي هو ايه، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند جوز، من لم يبلغ. طيب خلاص كل ما نعم لا لا لا لا, لا. هو أول ما يبلغ، أول ما يبلغ ماشي مش هيحكم بيهوديته ها لغاية لما يبلغ، ليبلغ لا عايزين كل مولود على الفطر. يعني لو لو لو ده مات كويس ايوه الكلام ده هيبقى من سن التعليم، يعني هو من سن 6 سنين، من سن ايه، من سن 7، من سن 7 سنين. فهل يعني يحكم بيهوديته او بملته وهو في سن 7 سنين؟ يعني نسميه ايه، غلام يهودي تبعا لابوي كده، تبعا لابوي، هنقول ان هو غلام يهودي او غلام نصراني تبعا لايه، تبعا لابوي. طيب اذا كان احدهما معه، دي احنا ما بنناقش فيها، اذا كان ابويه معه فهو ايه، فهو على ملتهما اجماعا، خلاص دي ما خلاص ما اختلفناش فيه. لكن الكلام على انه لو انفرد عن ابويه وحده هو دلوقتي خلاص تبعيته لهما انتهت فيحكم باسلام، تبعيته لهما انتهت هيحكم بايه، يحكم باسلام. هو الكلام ودي ايضا أن يسير من فرق، ودي فيها إجماع، هذه المسألة فيها أيضا إيه، فيها إجماع اللي هو مسألة الثالثة. يعني المسألة الوحيدة اللي فيها إجماع أن يسبى منفردا عن أحد إيه، عن أحد أبوي، لكن إن سبي مع أحدهما فعلى الخلاف اللي احنا ذكرنا، قول الشافعي أنه إيه يحكم إيه، لا لا قول الشافعي يحكم بتبعيته لهما، لهما لا لا لهما سواء كان مع أمه أو مع أبيه. قول مالك فرق، إن كان مع أبي يحكم بتبعيته له، إن كان مع أمه يحكم بإيه، بإسلام. ابن قدامة رجح إنه إيه، لا يحكم بتبعيته لهما بل يحكم بإسلامه. ليه؟ لأن الحكم إذا علق بشيئين ها فإنه إيه، فإنه لا يثبت لأحد أو لا يثبت بأحد كده. طيب أيضا قال ولأنه يتبع سابيه منفردا، يتبع سابيه منفرد دي اللي قلناها بالإجماع مش كده، يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه قياسا ما لو أسلم أحد الأبوين، ما هو لو أحد الأبوين أسلم الطفل بيه بيلحق يلحق بالله أسلم سواء كانت أمه أو أبوه. نعم الأولاد بيتبع وأمهم لو والمرأة لو أسلمت الأولاد بعد نعم إلا البلوغ لغاية البلوغ قلنا لغاية البلوغ بعد البلوغ هيعرض عن نفسه. طيب الثالث أن يسبى مع أبويه فإنه يكون على دينهما وهذه المسألة فيها خلاف أيضا لكن قال بهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال الأوزاعي يكون مسلما إذا سبيناه مع إيه؟ مع أبويه لأن السابي أحق به لكونه ملكه بالسبي فيبقى مالكه أحق به ومالكه مسلم فهو أحق به فيحكم بإيه؟ بالإسلام وزالت ولاية أبويه عنه وانقطع ميراثه إيه؟ ميراثهما منه فكان السابي أولى به منهما لكن ابن قدامة يقول لنا قوله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهما معه وملك السابي له لا يمنع اتباع الغلام أو الطفل ده ليه؟ لأبويه بدليل ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين عبد وأمته الكافرين مش هيتبعه هيتبع دول في ليه؟ في الإسلام أو الكفر مش كده؟ لا مش ولد من السيد ما احنا بنتكلم معه بيتبع سيده كملك بيملكه إنما كاعتقاد ما هو عبد الكافر من أمته الكافرة اثنين اتجوزوا وجابوا الولد خلاص فالولد يتبعهما لكن هو ملك للسيد هو ملك للإيه للسيد عشان كده بقول لك إن السابي هو كلام كلام الأوزاعي إن الولد يتبع السابي يتبع السابي لأن السابي بيملكه مش كده وزالت تبعيته لأبويه لأنهم أصبحوا لا يملكون هو بيرد عليه لا هو بيملكه صحيح إنما التبعية ما زالتش زي لو كان المسلم عنده أمة كافرة وعبد كافر وتزوج وأتى بولد هو يملكه صحيح لكن هذا الولد على إيه على ملة أبويه هو يقول ده كلام ابن قدامة عشان بيرجح إن ليه أن أن أن أن يسمى مع أبويه فإنه يكون عليه دينهما طيب أن يسبيه مسلم فردا عن أبويه لأن الدين إنما يثبت له تبعا وقد انقطع تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسبيه المسلم فكان تابعا له فيه فإن سباه ذمي يعني اللي سبى الولد ذم فعلى دينه قال في الإنصاف لو سبى لو سبى ذمي حربيا لو سبى ذمي حربيا تبع سبيه حيث يتبع المسلم يعني لو اللي قاتل ده ذمي وسبى طفل فالطفل ده بحكم ايه قال يتبع ايه يتبع سبيه ده على الصحيح من المذهب او سبي مع ابويه فعلى دينهما ده ان سباه ذمي لحديث كل مولود يولد على الايه على الفطر على الحديث وملك السابي له لا يمنع اتباعه لأبويه في الدين بدليل ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين كما إيه؟ كما ذكر نقلا عن ابن قدامة هو نفس كلام ابن قدامة نعم بعزم حضر لا بعزم حضر ما أنا فرقت إيه الفرق بين المقاتل والحربي خلاص احنا قلنا نساء المشركين حربيون اطفال المشركين حربيون لكن المقاتل فقط هو اللي يقاتل يفارم بين المقاتله وليه نعم ودي ذكرناه نعم ب عشان هنحكم باسلام المسبي ده اللي هو لم يبلغ ولا لا نحكم باسلامه يعني لو سباه ذمي نقول ده مسلم للولد اللي سباد الزمي سمي دخل بلاد الكفار وجه جايب ولد وجاي خلاص فده سبي ذمي احكم عليه بالولد ده خلاص دخل في المسألة ده اللي جاب بنتكلم هنحكم باسلام السبي. السبي ده الاصل ان اللي بيسبي المسلم مش كده؟ انما لو فرض ان ذمي اتى سبيا بسبي راح جاب شويه اولاد من ديار الكفار وجه فيحكم عليهم بما بماذا؟ قال يحكم عليه بايه؟ بدين الايه؟ السبي مش كده؟ وان سباه ذمي فعلى ايه؟ فعلى دين. طيب فصل فصل السلب للقاتل. نعم ايه جائز ان يزوج من امائه لعبيده. نعم طبعا لازم اذن السيد لانهم لا يملكون انفسهم. يشترط ان اولادهم يكونوا ايه؟ لا ملوش انه هو دي اصلا مع دي مسألة انه اشترط هو يملكهم انما اشترط ان يكونوا اولادهم مسلمين ازاي؟ مش ملكه دي. طب ما يشترط اصلا عشان يزوجهم ان هم يسلموا باب اولى به اصل الباب من الاول. طيب هنتكلم عن الايه؟ السلب سلب السلب للقاتل. ومن قتل قتيلا او اسخنه في حالة الحرب فله سلبه. من قتل قتيلا ها في حالة الحرب ها او اسخنه فله ايه؟ سلبه. لحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه. طيب وهذا الحديث السلب ما يكون مع المقتول من ثياب وسلاح ودب وغير ذلك. والحديث صحيح. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابه. وكذا لو قطع مسلم من أهل الجهاد 4 كافر. 4 كافر يعني قطع رجلي الاثنين ويدي الاثنين. قطع 4 كافر يعني قطع يدي رجل ورجليه. وقتله آخر يعني لو واحد قطع ايديه ورجليه وجي واحد تاني ايه قتل السلب المين للي قطع ايديه ورجليه. ماشي يعني وانقطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر فالسلب للقاطع دون الايه؟ دون القاطع. لأن القاطع هو الذي كفى المسلمين ايه؟ شره مش كده؟ طيب وكذا لو قطع مسلم من أهل الجهاد 4 كافر فإنه يستحق سلبه دون قاتله لأن القاطع هو الذي كفى المسلمين إيه؟ شر. واضح؟ طيب وهو أي السلب ما كان عليه أي على الكافر المقتول من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها أي والذي عليه يعني الدابة واللي شيلها ها؟ أي فيكون له ما كان لابسه من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة أو أسورة وران وخف لحديث سلمة بن أكوع يعني كل ما يرتديه وكل ما على دبته التي يقاتل ايه عليه. لحديث سلمة بن الأكوع وفيه قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فنذر نذر يعني مال ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه استقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. والحديث روى مسلم وغيره. وروى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. وبارز البراء مرزبان هي الزؤرة ها مرزبان ليه مرزبان الزؤرة فقتل فبلغ سواره ومنطقته 30,000 فخمسه عمر ودفعه لي. وأما نفقته أي نفقة المقتول ورحله وخيمته جنيبه لدابته التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيم. يعني هو مش هياخد بس إلا اللي إيه؟ إلا اللي عليه ولا العدب. ها الزأر فقتل فبلغ سواره متق 30,000 فخمسه عمر نعم ودفعه إيه ودفعه إليه يعني الدهول كله ما ها الدهول البي أي ما كان عليه ويجوز سلب القتل وتركهم إيه عراه. وهنا قال أن السلب كله للقاتل مش كذا كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فعل إيه؟ فعل عمر رضي الله عنه يعني قد يكون أن هذا الأمر حيرجع إلى الإيه؟ الأمير الإمام يرجع إلى الإيه؟ إلى الإمام كأنه له أن يعطيه السلب كله وله أن يخمسه ويأخذ الإيه؟ الخمس لفعل إيه؟ لفعل عمر وفعل عمر هذا صحيح أخرجه الطحاوي والبيهقي طيب ويجوز سلب القتلى وتركهم عراه يجوز سلبهم وتركهم ايه عراه تنبيه يكره التلثم في القتال على انف لا لبس عمامة كريش نعام يعني يكره التلثم في القتال على انف يعني غطي انف لا لبس عمامة كريش ايه وما يلبس عمامة كريش نعام يبقى هو فيها نوع من الايه من الخيلاء في الموقف ده مش كده يعني والله جل وعلا لا يحب له الخيلاء إلا في هذا الموطن أنك أنت تختال على العدو من باب إيه من باب إرهابي يكره التلثم في الإيه في القتال على أنف لا لبس عمامة كريش لأنه هو الكراهة ممكن لا يعلم من هو خلاص فلا يدرى من لا وممكن حد من الأعداء يتلثم ها وبالتالي يدخل على المسلمين أنه من المسلمين ويسبب نكاية في صفوفه فمعنى ذلك لازم يكون ظاهر قدامك حتى تعرف من هذا الجانب يعني قسمة الغنائم سلب ما هو اللي لا إذا كان في ما هو قال إن حددناه في حالة حرب لابد أن يكون في حالة حرب الأصل ده الأصل اللي عندي من قتل رجلا فله سلبه ده الأصل هو الحديث في هذا نعم لا ده حكم عام في كل الحروب لا مش محتاج انه يقول انه خلاص النص الرسول عليه السلام خلاص لكن للامام ان يقيده خلاص كما خمس عمر مش كده هيقول ايه هناخذ من الخمس من الايه من السلب مثلا على اي شيء لان اصلا الانفال بتخمس وغيرها من الغنائم بتخمس مش كده أيوة ماشي خلاص هو فهم أن هذا النص ليس ملزما بالإضافة حتى وإن لم يوجد نص في هذا الأمر ففعل عمر نفسه هو تشريع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد لا مش هنقول يعارض نص لا ما فيش فيه معارضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى كل السلب لواحد لا يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ منه الخمس ما فيش فيه معارضة ليس فيه معارضة في كل حالة هيحكم لكن الأصل أنه حكم عام لأنه هو القول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قول عام من قتل رجلا فله سلبه ما قالش يعني ده راجع لهم خلاص ظاهر النص أن ده عام في كل قتال مش راجع إلى إيه إلى قول الإمام فله سلبه والتاني حيقول نص والتاني حيقول خمس وكذا فهذا ظاهر الإمام طيب قسمة الإيه الغنائم تقسيم الغنيمة بين الغانمين. احنا كده قدنا ساعة نص. ها طيب احنا على كل هنقفكم ان شاء الله. نعم الايه ايوه ماشي هيبقى هكون لسبب او لاخر يعني خلاص هيبقى في النهايه ده اجتهاد. ها هي جزء ايه هيشمل الكل هيشمل الكل مما لا شك، لكن مما لا شك هنا بيبدا ينظر لامور اخرى ضرء المفاسد في هذا، إذا كان حترتب على هذا الأمر فتنة فلا يجوز. ها؟ كويس. في حاجة؟ أو يترك السلب للكل، لكن الأصل في الحقيقة هو ترك السلب. خلاص إن اجتهد الإمام في حالة وتركه تركه نعم حيرجع إليه مش كده، إنما حيرجع إليه بين إيه وإيه، خلاص يا إما ترك السلب ككل يا إما أخذ الخبز، إنما حيرجع إلى إنه يأخذ كل السلب أو يأخذ نص السلب أو كذا لا، ما مش هيدور غير على الأمرين دول مش كده. يعني واحد قتل واحد سلب واحد ماشي خلاص لا مش حق لحق اللي قتل، وهو قالوا مين اللي قتل قالوا فلان، قال خلاص هذا من قتل قتيلا فله سلام، خلاص يحطوا بيت من المسلمين مقدوش مش حق. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.